بعد ما تكلم عن عاد أراد أن يتكلم عن إيه سموه، لأن وجب لنا قصة إبراهيم وقصة موسى وقصة نوح وقصة هود، وجاب لنا القصة بتاع إيه سمود، وكل رسول مع أن دي تكررت كتير في صور مختلفة من القرآن، ولكن كما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في علاجه لا يعالج أمة واحدة ببيئة واحدة بخلق واحد، وإنما يعالج عالما مختلف البيئات وعالما مختلف الإيه الداءات وعالم مختلف المواهب والميول، فلا بد أن يجمع الله له الرسل كلهم عشان ياخد من كل واحد إيه لقطة. ليه؟ لأنه هو هيبقى للناس كلها، هم ما كانوش للناس كلها، كانوا حتى مخصوص، ما كانوش للزمن كله، لزمن إيه مخصوص. الله رسول عايز يجمع الدنيا دي كلها على نظام واحد وخلق واحد ومنهج واحد مع تباين بيئتها وتباين داءتها وتباين مواهبها، إيه الحكاية دي؟ يبقى لازم يجيب له كل رسل وكل وقت يذكره الرسول، كل وقت يذكره الرسول. ولذلك إيه؟ نقص عليك من أنباء الرسل إيه؟ ما نثبت به فؤادك. والرسول لم يكن في حاجة إلى أن يثبت فؤاده مرة واحدة، بل كل يوم بيتعرض لحاجة وعايز إيه تثبيت، يقول له افتكر افتكر إبراهيم، وبرضه يجي ثاني يقول له افتكر موسى، افتكر مش عارف صالح، افتكر مش عارف يهود، كل مره يقول له ايه. ولذلك احنا قلنا تكرار القصه لتكرار التثبيت، لان النبي مش متعرض لحاجه واحده يوم وتنتهي، ده في كل لحظه عايز متعرض له، يوم يقول له شد حيلك افتكر مش عارف ايه، شد افتكر ايه افتكر ايه افتكر ايه افتكر ايه. كل واحد ايه رسول له ايه له مهمه. ولذلك قلنا ان اللقطات بتيجي لقطات مختلفه، هي صحيح القصه في مجموعها مكرره، انما في اللقطات مش مكرره، يجيب بدي لقطه ودي لقطه ودي لقطه، بحيث اذا اردت ان تاتي بالقصه تاخذ كل اللقطات وتقوم ايه مجمعها. كذبت ثمود المرسلين، يا برضه هو قال كده على كله، هم كذبوا رسولهم ولا كذبوا المرسلين كلهم؟ ام قال لك لان الرسل جميعا انما يصدرون عن شيء واحد، هذا الشيء الواحد هو سلامة العقيدة أولا، وسلامة العقيدة لا يختلف فيها رسول عن رسول. الرسل بتختلف في إيه بقى؟ في المسائل الاجتماعية والبيئية اللي تناسب العصر، إنما المعنى العام إن أوحينا إليك كما أوحينا إيه شرع لكم من الدين ما وصى به إيه، يبقى إذن ففيه قدر مشترك في كل الديانات، هذا القدر المشترك إيمان بإله له كل صفات الكمال المطلق، دي كلها إيه قضية، فيه بعث، فيه رسول مؤيد بالمعجزة، دي كل الرسل متفقين إيه. فإذا كذب قوم رسولهم فكأنهم كذبوا مين؟ كذبوا الرسل كلهم. كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم برضو أخوهم صالح، برضو أخوهم صالح، ألا تتقون؟ احنا قلنا زمان في ألا تتقون يسموه الاستفهام الإنكاري، لما تيجي تقول لابنك أتهمله دروسك، أتهمله دروسك معناها إيه؟ يبقى أنت بتنكر عليه أن يهمل الدروس. ألا تذاكر دروسك؟ بتنكر عليه عدم الإيه؟ مدام تنكر عليه العدم المذاكرة تبقى أنت عايز يعمل إيه؟ يذاكر. يبقى ألا تتقون تطلع إيه؟ التقون. قل له ألا تذاكر دروسك؟ أنت ما بتذاكرش دروسك؟ الله، يبقى معناها أنني بنقض في هذه وبعمل إنكار للنفس، ما همزة همزة إنكار، والإنكار نفي ولا نفي، يبقى أنت بتنفي المنفي، تبقى تثبت ولا ما تثبتش. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، يعني معناها التقوى، والتقوى طب التقوى دي عايزة منهج، قال أنا لكم رسول من ربكم ورسول أمين أبلغنا، هذه كويس، إني لكم رسول أمين، ومدام إني لكم رسول أمين يبقى واجب عليكم أنكم تتقوا، برضو كرر الأمر بالتقوى بالإيه بالطاع، فاتقوا الله وإيه وأطيعوه، وبرضو وما أسألكم عليه من أجر، فكأن العمل الذي أعمله معكم إن كان في عرف العقلاء كان يستحق أجر، لأنني بعمل لكم حاجة عظيمة أوي، لأن أي أجر لأي عمل بيعملك حاجة جزئية في حياتك وتنتهي، لكن أنا بعمل لك عمل إيه يمد حياتك في السعادة إلى الآخرة. يبقى أنا أخذ أجر كبير ولا لا؟ فإن كانت المسألة كنت أخذ أجر، لكن أصلاً أجركم ما يرضنيش، يعني أنا عايز أجر من مين؟ من ربنا. أتتركون فيما هنا آملين؟ بدي أقول لهم أنا بيوبخهم بقى، أنتوا فاهمين يعني إنك أنتوا في النعيم اللي أنتوا فيه ده وهتفضلوا كده آمنين كده ومسروقين من ربنا وتاخدوا نعمة ربنا وتسرقوها وبعدين ما حدش يعني. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ما ترجعوش لنا؟ يبقى أنتوا غلطانين وفهمكم إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الشيء الذي يخدمك في الحياة لا يخدمك بقدرة منك، فأنت لا تقدر على الشمس لتأمرها أن تشرق كل يوم، ولا تقدر على السحاب أنه يمشي كده ويجيب لك المطر، ولا تقدر على الأرض علشان تدي لها الخصوبة اللي تديه، ولا تقدر على الهواء علشان الحاجات اللي بتهمك دي وما عليها قوام حياتك لا تملك قدرة عليها. فكان من الواجب انك انت تفكر من الذي اقدرك عليها وسخرها لك، وكان الواجب انك انت قبل ما تفكر في اي حاجة لازم تشوف مين اللي عمل لك العملية دي. ده انت احنا قلنا ضربنا مثل ان الرجل اللي وقع في الصحراء وبعدين ملقاش لا طعام ولا شراب ولا اي حاجة مأوى، وبعدين اخذه النوم فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة عليها اطايب الطعام واطايب الشراب. بالله قبل ما يمد يده ياكل ما يقولش مين اللي عمل العملية دي، يعني لازم. كذلك انت طرأت على هذا القيد، فكان من الواجب انك تعمل ايه؟ تقول يا اخوتي مين اللي عمل العملية دي. فاذا جاءك رسول ليحل لك اللغز يقول لك اللي عمل دي لك كذا وكذا وكذا وكذا الى اسم الله وصفات الكمال، اما ان يكون صادقا او مش صادق والعياذ بالله. فان كان صادقا فقد هداك الى لغز عقلك يطلب حله، وان كان كاذب حاشا لله نقول له طيب اللي عمل لك العمليه دي سكت على كذبه ليه وقالش لا ده دي دعوه ده هو بيدعي ده اللي عامل ما حدش جه. واذا ادعى مدع شيئا ولم يعارضه مدع اخر ثبتت الدعوه له الى ان يجلى المدعي الاخر. الله يا مولانا ما شاء الله يا سيدي ما شاء الله. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. العالمين اللي العالم اللي بيخدمك ده عالم الشمس وعالم الكواكب وعالم الريح وكله. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. اتتركون فيما هاهنا امنين؟ انتوا فاهمين الحكايه ازاي يعني سايبه؟ في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. كل ده طبعا الجنات، يعني الجنات جمع جنة، والجنة هي المكان اللي موجود فيه الخيرات والأشياء اللي يحتاجها الإنسان أو التي إذا سار فيها الإنسان سترته من إيه؟ من الخضرة اللي فيها، ما المادة كلها ما الستر. فلما جن عليه الليل وستره، والجنون يعني ستر الإيه؟ العقل. جنة إذا شلت فيها من كثرة غيضانها وأشجارها تدرى فيها، أو جنة تسترك عن الوجود كله لأن فيها كل ما تتطلبه إيه؟ نفسك، فلا تحتاج أن تذهب إلى إيه؟ إلى مكان آخر. زي ما نسمي دولة قصر، قصر يعني قصرك عن المجتمع البعيد، فيه كل ما تطلبه ما تفعلش أبدا أي حاجة.